وعندما نسأل عن مسألتنا المتقدمة في حديث الحكم بن حزم كلفي، هل استحب اتخاذ الخطيب للعصا حال الخطبة؟ تفضل يا محمد. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي يعنيه جماهير أهل العلم أنه يستحب، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة أن الخطيب يستحب له اتخاذ العصا حال الخطبة، يخطب على هذه العصا، كما نص على ذلك مالك فقال مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم. قالوا هم الذي رأينا وسمعنا، غير الخطباء في المدينة في زمنه يأخذون العصي ويتكئون عليها، وهكذا الشافعي، ويعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس أو ما شبهها. مع الحديث الذي في الباب فهو نص في المسألة. ومن الذي رأى من الأئمة أنه لا يستحب؟ أبو حنيفة رحمه الله رأى أنه لا يستحب اتخاذ العصي، وقوله مرجوح رحمة الله تعالى عليه. وأن هذا الحكم إذا خطب عن المنبر عن الأرض أنه استحب له، الصحيح أنه مطلقة، سواء خطب عن المنبر أو عن الأرض يستحب له أن يتوكع على العصا وأن يخطب بيده هذه العصا، يستحب له. ومن الذي فصل فرق؟ ابن القيم رحمه الله وأيده الألباني، أنه إذا خطب على المنبر لا يحتاج إلى ذلك، وإذا خطب على الأرض اتخذ العصا، وهذا القول الله أعلم ما عليه دليل. وقد أنكر على المقيم وأيده العلام الألباني ورد على من أنكر ذلك. وهل لابن القيم قول بالإطلاق؟ تفضل. نعم أحسن، كما في الزاد أيضا أنه رأى أنه يخطب على المنبر أو يخطب الخطيب ومعه العصا سواء كان على المنبر أو على الأرض، وذكر ذلك عن الخلفاء ثلاثة، وذكر ذلك عن أبي داود، أي أنه روى حديثا فيه عن ابن شهاب مرسل، علام الألباني ضعفه، ويكفينا حديث الباب. طيب مثلا هل يستحب أن يتخذ سيفا يتكي عليه وفي زمننا هذا الآلي، يأخذ آلي ويتكي عليه ويخطب الناس، هل يستحب هذا أن يتخذ هذا السلاح السيف أو الآلي ويعتمد عليه في خطبته؟ قال ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة كان يمسك السيف على المنبر، وكثير من الجهلة كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي أي بالدعوة إلى الله، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. انتهى الزاد الأول 78 و100. فعلى هذا لا يستحب أن يتخذ سيفا يعتمد عليه حال الخطبة، أو يتخذ آليا في زمننا هذا أو غير ذلك من الأسلحة ويعتمد عليها. بعض الأسلحة طويلة قريبة من العصا، فلا يفعل هذا. فلم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على السيف. على هذا من المحدثات إذا اعتمد شخص، مع أنه قال به بعض أهل المذاهب، لكن هذا قول مرجوح والراجح خلافه ما قرره هذا الإمام. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. انتهينا مما يتعلق بالجمعة، وقبل ذلك الجماعة، واستفدنا خيرا كثيرا من هذا الكتاب النفيس المختصر المفيد بلوغ المرام. وهذا الباب الذي ذكر رحمه الله يختص بصلاة الخوف، أي صلاة الرجل حال الخوف، فكيف يصلي المكتوبة حال الخوف؟ هل تصلي في حال الخوف كما تصلي في غيره، أم أنها تختلف؟ وهل يختصر فيها من حيث العدد، أم تبقى على عددها في الحضر وفي السفر تقصر؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه، هذا هو المقصود. فقوله باب صلاة الخوف، الخوف هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، هذه حقيقة الخوف، وهو مصدر بمعنى توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أي علامة عن أمارة مظنونة أو متحققة. فهو مصدر قيل بمعنى الخائف، وقيل هو على حد مضاف، أي الصلاة في حالة الخوف. وقيل على حد مضاف، أي الصلاة في حالة الخوف، فيكون باب صلاة الخوف صلاة الخائف، أو باب صلاة حال الخوف، كيف يصلي الشخص حال الخوف. فإما أن يكون مصدر أريد به الفاعل، أو على أصله ويكون هناك مضاف محذوف. والأصل باب الصلاة في حالة الخوف، والخوف حقيقته توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، كما قد يفهم من الإضافة، وأن الخوف يقتضي صلاة مستقلة، وأن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولهم صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف، وأن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولهم صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف، بل هي المكتوبة، بل هي الصلاة المكتوبة تصلى عند الخوف بكيفية مختلفة إذا صليت جماعة، تصلى عند الخوف بكيفية مختلفة إذا صليت جماعة، فالخوف يؤثر في صفتها لا في عددها ووقتها. فالخوف يؤثر في صفتها لا في عددها ووقتها، فهي تحتمل أمورا، أي صلاة الخوف، فهي تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن، فهي تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن. فعلى هذا فيمكن أن تعرف صلاة الخوف بأنها الصلاة المكتوبة، فعلى هذا فيمكن أن تعرف صلاة الخوف بأنها الصلاة المكتوبة. يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم، فهي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. فالحاصل أنه ليس المراد بها صلاة تشرع عند الخوف، فالحاصل أنه ليس المراد بها صلاة تشرع عند الخوف كصلاة الاستسقاء وما ذكرنا. تعالى هذا من صلى الصلاة غير المكتوبة في الخوف وزعم أن للخوف صلاة مكتوبة أو صلاة تشرع فهذه بدعة، فليس للخوف صلاة تشرع، وإنما هي المكتوبة يصليها المسلمون على هيئة معلومة إذا صلوها جماعة، كما سيأتي بيان صفتها كيف تصلى صلاة الخوف بخلاف صلاة الكسوف، فهي صلاة مشروعة عند حصول الكسوف عند حصول سببها، فهو من باب إضافة المسبب إلى السبب، صلاة الكسوف إضافة مسبب صلاة إلى سبب كسوف، وهكذا صلاة العيد إضافة مسبب إلى سبب، الصلاة عند العيد حضور العيد صلي الناس، وهكذا الاستسقاء عند السقية طلب السقية فإنهم يخرجون للصلاة رجاء أن الله يرفع عنهم ما ألم بهم من الجفاف قلة الأمطار فيخرجون لهذا الغرض. أما صلاة الخوف ما يخرج أحد ولا يصلي أحد في بيته إذا حصل خوف، إلا إذا كان يتنفل نفلا ويدعو الله ويضرع إلى الله لا لقصد الخوف أنها صلاة تشرع عند الخوف، وإنما يصلي لأجل أن يرفع البلاء الذي حصل للمسلمين، فهذا شيء آخر. أما يحدث صلاة عند الخوف فهذه من المحدثات. واعلم أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت في القرآن في باب صلاة الخوف واعلم أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت في القرآن في باب صلاة الخوف إنما كان في الخوف من الكفار عند القتال وقاس عليه أهل العلم كل خوف كالخوف من الظالم أو من السبع أو السيل أو نحو ذلك، يكون يصلي ويترقب سيلا ربما عرمرة مجرفه وهو يصلي، فلا بأس أن يختصر في هذه الصلاة يصلي صلاة الخوف فإنه خائف من السيل القادم عليه، يكون في ممر الطريق بلده وبيوتهم وهو يصلي ويترقب هذا الشر ويصلي له ونصلي صلاة الخوف وهي الصلاة المكتوبة. كالخوف من الظالم أو سبع أو سيل أو نحو ذلك. وهكذا تشرع أيضا عند قتال أهل البغي، وهكذا تشرع أيضا عند قتال أهل البغي والبدع، عند قتال أهل البغي والبدع وقطاع الطريق، وقطاع الطريق، لأنه قتال جائز، لأنه قتال جائز، فهو كقتال الكفار. فهو كقتال الكفار، فنعم لا شك أنه مشروع عند قتال أهل البغي كالخوارج وأهل البدع وقطاع الطريق. وأما الرافضة فهم كفار، حكمهم حكم أولئك، لكن كلام على المسلمين من أهل البغي والبدع أو يدخلوا في البدع والبغي أيضا، لكن بغيهم العياذ بالله كما تعلمون، وبدعتهم كفرية. والطاعة الطريق لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار. وأما إذا كان قتالا محرما، وأما إذا كان قتالا محرما كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم، وقتال القبائل العصبية، وقتال القبائل العصبية ونحو ذلك، فلا يرخص له، فلا يرخص له أي أن يصلي صلاة الخوف. وحكاه النووي إجماعا، وحكاه النووي إجماعا. المجموع الرابع 403. مسألة صلاة الخوف ثابتة من الكتاب والسنة، مسألة صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة. وأما الكتاب، أما الكتاب فقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أما الكتاب فقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. وأما السنة فقد ثبت في أحاديث كثيرة يأتي ذكرها. أما السنة فقد ثبتت صلاة الخوف في أحاديث كثيرة يأتي ذكرها، وهكذا يضاف من القرآن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه تضاف مع الآية الأولى. واتفقوا على مشروعيتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على مشروعيتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مشروعيتها بعد وفاته، واختلفوا في مشروعيتها بعد وفاته. قال النووي رحمه الله: ومذهب العلماء كافة، قال النووي رحمه الله: ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم، أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، كما كانت، إلا أبا يوسف والمزني، إلا أبا يوسف والمزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يستدلون بالخطاب هذا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا لم يكن فينا كيف نصلي صلاة الخوف، فهي إذن منسوخة، وإنما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام به فهو خطاب له وخطاب لأمته، ما لم يأتي نص يدل على التخصيص، وهذا الذي قرر صاحب المراغي: وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، هذا هو الصواب، أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام تعميمه في المذهب السني الرفيع، ولا يقال أن هذا خطاب خاصا خاص به عليه الصلاة والسلام، بل هو له ولأمته أن يصلوا صلاة الخوف بعده. قال الشوكاني رحمه الله: وبقوله ما قال الحسن بن زياد واللؤلؤي وإبراهيم بن علية كما في الفتح، واستدلوا بمفهوم قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، بأن شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، أي لا لوجود الحكم، وإنما لبيان الحكم كيف تفعل، صلي صلاة الخوف إذا كنت فيهم، فهو ورد لبيان هذا الحكم لا لوجود الحكم، أنه يوجد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح، تقدير الآية هذا بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، كما قال ابن العربي وغيره. قال ابن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم. قال ابن المنير أو ابن المنير ينظر ضبطه: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، كالخوف في قوله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذه قاعدة جميلة، أن الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، فإذا كنت فيهم هذا خرج مخرج التعليم، علم ممكن صلوا صلاة الخوف، فليس له مفهوم أنه إذا لم يكن فينا ما نصلي، ورسول الله قد مات، هذا ليس له مفهوم. هذا يكفي إن شاء الله، وما بقي من إملاء في وقت آخر. هذه مقدمة عن هذه الصلاة، وهي من رحمة الله ومن تخفيف الدين وتيسير الدين، فهذا الدين يسر، والله سبحانه جعل فيه تلك القاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا من هذا الباب، هذا الدين نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن العبد لا يكلف فيه إلا بما يطيق ذلك. فانظروا لما حصل شيء من الشدة جاء اليسر، وكما هو معلوم عندكم من القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ومن القاعدة المتقدمة أيضا أنه إذا ضاق الأمر وسع، وإذا وسع ضاق، وهنا ضاق الأمر عليهم فتوسعوا قليلا في الصلاة، صلي هذا ويذهب هذا ويرجع هذا، هذا تخفيف عجيب، ويصلون ربما الصلاة مختصرة غير الصلاة التي يصلونها في الأمن، فالأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، والمشقة تجلب التيسير، صلاة الخوف من هذا الباب، ومما يستدل بها على هذه القاعدة. قال: هل يستحب أن يخطب الإنسان بدون عصا أو قوس؟ لا، المستحب أن يخطب معتمدا على عصا أو على قوس، وهذا جائز إذا خطب من غير عصا ومن غير قوس، هذا جائز، ويلزم السكينة كما قال بعض أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إذا خطب من غير عصا يرسل يديه، ومنهم من قال يجعلهم على خاصرته، يعني قد يجعل واحدة على أخرى يضمهما جهة البطن ولا يتحرك، فإن الحركة الكثيرة مكروهة، والأحسن أن يخطب على عصا. واختلفوا هل يمسكه بيمينه أم يمسكه بشماله هذا العصا، والأمر واسع، هل يمسك هذا العصا باليمين أو يمسك هذا العصا بالشمال إذا خطب بالعصا، سواء مسكها بالشمال أو مسكها باليمين ما فيه دليل. والحديث عام كان يعجبه التيامن في شأنه كله، الذي ظهر أنه يمسك باليمين هذا الأولى لعموم الدليل. قال: لو تطلب من المعرفين ومسؤولين الطلاب البادئين الانتباه على الطلاب وعلى وقتهم، فكثير من البادئين يقضي وقته مع الواتس وغيره من البرامج، وجوالاتهم مليئة بالصور المحرمة. هذه الورقة ما هي كافية، تخبرنا من هذا الذي هو على هذه الصفة التي ذكرتها ونحن ننصحه. فقول كثير هذا مبالغة، فنحن نرى إقبالا جيدا من الطلاب، لكن أخبرنا عن واحد من هؤلاء مشغول بالواتس ولا نعلم له مسؤولا، وإن شاء الله بإذن الله ستجد ما يسرك ننصحه، فإن لم يستجب لنا يتوكل على الله. هذا مكان ما هو مكان واتساب، هذا بيت الله لا يجوز إدخال الصور فيه، حرام عليك أن تفتح جوالك وتطلع على الصور في بيت من بيوت، ترتكب معصيتين: الاطلاع على الصور والاستهانة بهذا البيت العظيم. والله قد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، فإن رفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه، وهو المعاصي تذكر فيها وتتبع المعاصي فيها، إيش من خذيلة في بعض الناس. فلا إجلال ولا تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من تعظيم شعائر الله. إدخال الصور والاطلاع على الواتساب وهو يعرض لك تلك المحرمات، هذا والله ليس من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم بيوت الله. هذا ما يستفيد الصنف الذي عنده استهانة بالمساجد واستهانة بالمعاصي، قل ما يستفيد في العلم الشرعي، وإن استفاد فلا بركة في علمه، ولا ينتفع ربما بعلمه أحد، لأنه عنده استخفاف بالمعاصي وعدم تعظيم للدين، تعظيمه ضعيف، هذا بعيد أن ينتفع به إلا إن شاء الله يتوب عليه فينتفع بعلمه، فإن هذا حال سيء. يجلس المسجد مع الواتساب، تعرض الصور عليه وتعرض المعاصي، أعوذ بالله من خذيلة بعض الناس، ما يصلح هذا. الذي نعلمه يستهين بهذه المعاصي هذا سيضرنا، ولا يجوز السكوت عليه، سيضر الدار هذه اليوم أو غدا أو بعد غد، فالأحسن أننا نبتره، يتوكل الأمكنة المفتوحة الواتساب ولغيره يجلس فيها، أما نحن فلا محل له عندنا هذا الصنف. أعينونا عليهم، أعينونا على أصحاب الواتساب في المسجد أو من هو مشغول بهذا الشيء، نحن ما نريدهم عندنا صدق، نريد هذا المكان، نريد نصفيه من هذه الأصناف، فتعبتنا، ما هم طلاب علم. والحمد لله أنا ما أعرف أحدا الآن، ما أعرف أحدا من هؤلاء، ربما يكون باد يحتاج توجيه، يحتاج توجيه ونصح، لأنه جاء من بلد على هذا الحال ويظن الأمور سواء، فلما يوجه ويذكر بالله وأنك طالب علم ولا يليق بك هذا، إن شاء الله يتوجه البادي، لكن الكلام عن المعاني. أما البادي إن شاء الله يتوجه ويصبر عليه وسيتوجه ويكون بإذن الله طالب علم ينتفع وينفع. فتعاونوا مع الإخوة البادئين بالنصح والتوجيه لهم، فهذا خير والله، لعلهم يرجعون إلى بلدانهم على غير الحال الذي جاءوا بها إلينا، فإنهم ربما جاءوا مساكين ما يعرفون شيئا وما يدركون كثيرا من الأشياء، فيرجعون إن شاء الله بحال أخرى دعاة إلى الله، وينصحون الناس من هذه المعاصي ويوجهونهم إلى الخير، والأمور تحتاج إلى الصبر. لكن هذا الخطاب الغليظ المتقدم مع المعاندين ومع الذين لا يبالون بالدين. ونحن ما نعرف أحد من هذا الصنف، لكن إن وجد هذا علاجه. قال: ما حال أبي الفداء معمر بن عبد الجليل القدسي ومع الحزب الجديد؟ مسكين وما يفهم الأشياء دي، فلذلك يضحكون عليه، ما هو الأصناف صيدهم. كان في دماج يظهر لنا الخير، وأنه معنى في هذه الفتنة التي ماجت موج البحار، أمواج البحار تراطمت أمواجها وحصل بها ضرر عظيم، هو كان يظهر الخير في دماج، فلما خرج استقطبه أولئك، وهم عندهم أساليب ماكرة، فربما يرسلون لك شيء من المال شيئا فشيئا، كما أخبرنا أخونا عدنان المصقري حفظه الله، قال لما كنت في شرقين محمد الإمام يرسل لي أموال ويرسل لي لحم أسبوعيا يذبح ويعطينا اللحم والمال الطيب، فلما علم بموقفي مع الشيخ لا لحم ولا مال، فعندما أساليب ماكرة أساليب الحزبيين، فانتبه منهم، والله ما يعطوك لله، والله يعطوك للشر والعياذ بالله. فهو ضعيف المنهج، معمر القدسي ضعيف في منهجه من قبل، وعن هذا أنا من عاشرنا وعاصرنا في دماج أيام الشيخ رحمه الله، هو ضعيف في هذا الباب، جماعة هو محمد بن قائد، محمد الحاشدي، وصالح ماوية، عثمان السالمي، مجموعة عندهم ضعف، أيضا أحمد الأشهبي، هذا الباب ما له عناية به، لذلك هم طيد الفتن، الذي ما له عناية بمنهجه وعقيدته وسيره، واقتفاء منهج السلف في هذا الباب، بغض أهل الأهواء، هذا تجده صيدا سهلا عن الحزبيين، يتعلم يتعلم يتعلم والنهاية يضيع، مش الفائدة من العلم، أحسن تبغى جاهل، أما تتعلم النهاية مع الحزبيين وتحارب أهل العلم. أنا نرجو صلاح المكيفات التي بالجهة الغربية إن شاء الله، أنا معه كلم أبو معاذ إن شاء الله كلمنا بالأخ. قال إذا كان المنبر من حجارة على 3 درجات هل من السنة أن يشترط أن يكون المنبر من خشب؟ الذي يظهر إذا كان على حجارة فقد حصل المقصود منه، المقصود اتخاذ المنبر، هذا هو المقصود، سواء بني بالحجارة أو من الخشب وهو الأولى، لأنه كان الذي عليه العهد النبوي وعندهم الطين موجود أو الحجارة موجودة، ولم يبنوا المنبر من الطين، لم يبنوا، فالتحري ما كان عليه رسول الله هو الأولى، لكن إذا فعل من شيء من الطين فحصل المقصود به. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.